بسم الله الحمد لله استغفر الله استغفر الله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد وما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته افتح هذا الفم شوي كله جوي مكتب نهار لا رسول لا رسول هيك كيف اللي سوى عن البوق قضية شيء ها ها الحمد لله بعدين نقول لانه مسمع ان شاء الله الدول بو بسم الله الليله ان شاء الله نتابع مع سلسله دروس الشرح الاخبار ان شاء الله الليله الدرس اللي 28 الله المستعان نبدأ من حيث انتهينا البارحة إن شاء الله عندنا فاصلين كاملين في الطهارة والوضوء والأكام واللي منا صادق فيه منا واحدين ما قد تسمعوا في هذا قال الله ما يعرفه واللي من هم اللي قد عود قد تسمع به عود فاصل فيه يذكر به ويقد يقوال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه الشك في الحدث من بعد وضوء من بعد وضوء لا خاسر والشك في الحدث من بعد وضوء مستيقن إن لم يناكح ينقض معناها هذا قد شرحناه البارح قلنا على أن الشك في الوضوء حد فات توضى والشك كانوا مازال على طهارة ولا معنى طهارة أنه مشهور مذهب مالك انه يقضي معنى هذاك الوضوء انه راه هو بطل مجرد الشك فيه راه هو بطل ويرتو يجدد وضوءه من جديد وانه اكثر العلماء قالوا لا ان اليقين ما يقد ينتسه بالشك حد لا حد الشاك وهو كان متيقن انه على طهارة شك ذاك ما يبطل يقين سمعته والمشهور ذاك اللي قلت لكم يلقال ابن عاشر والشك في الحدث كفر من كفر ايوه قول آه. قال على ان المبي بالذال لميها تخرج من الراجل والله نمرة عندما يذكر يتلذذ يخطر به رواية والله يمسها والله كذا ينعود اللامكي انه تلذذ شمالك يخرج منه ميها ولا هي اللذة الكبيرة لان اللذة الكبيرة ذا يخل منها واجب يصحو وذاك مزار جاي الى عاد الله فكر شوي والله خرص شوي وعند منين طرات له الشهوة وخل منه ميها ذاك الملي يخرج من الراجل والله من المرأة فيك الحالة واجب منه غسل الذكر كامل والفرش كامل واجب غسله كامل الى عاد من المرأة تغسل فرشها كامل وإلى عاد من الراجل يقصر ذكره كامل ما يقصر إلا راسه انتني يتبول كافي كلا قصرت راس الذكر يا غير نعود خارج منك المذي بالذات واجب عليه قصيل الفرج كم حتى بعض العلماء قال انك تقصر قاع الخصيتين اللي هما الحبات اللي ينقطعوا من العتر وسعود عادة سوزاء لكن قالوا بالعربية لكن ينقطع من الكبش والله العتروس اياك يعود النوزوزان ذاك ولين قالوا الخصيتين انك يارتك تقصل فرجك وتقصل قاع مع الخصيتين قال ذاك ما هو مذهب مالك انك لابد من تقصل الفرج كامل ما تخلي منه وبنية يارتك تقصل امالي ناوي على انك ناوي معاها يعني انك ناوي انك تقصل ذلك هو طهارة ليك يا قاصدها ما انه بحيث انك لو انه قصر عنك قاع ما انك ناوي قالوا ما يزي لا بد من غسله كله وبنيته هذا هو المعتمد ايوه تخطأ قالوا انه هذا المذي يخرج الله باللذة الصغيرة مثال تاش مثال تحد فكة لا اخطر به رواية وتلذذ بيها والله شاف رواية وتلذذ بيها والله اسمع مردة وتلذذ بيها والله حرك فرش وتلذذ اي رواية جرت لك ذاك التلذذ بسبب معينين وخال منك ذا الماء لكن ما منسس والمس كامل يطهر وفرشك قصر كامل وبالنية سمعته ولا ينفع فيه الاحجار ولا ينفع فيه الطو ما هو كي البول الدبول لا قصت حجرة تمسح هنين زور ذاك كافي يا غير المذي ما يكفي فيه الاحجار ولا العدان ولا شي لابد له من الماء وكيف تنمرة ما يزيها الاحجار كون العاد بها الضرورة عاد فيها البرود والله شيئا كم بهاش بها اللي بولها ينتشر على فرشها والرجل ذكره عادة لا ينتشر عليه البول ولا ينتشر ملي من الدبور أما يلقاه مثلا طايح في حركة الجوف العياذ بالله وعاد مثلا ينتشر النجاسة بين أوراقه كامل يا أخو واجب عليه يستعمل الماء ما يكفي ترى الإحجار ونمر ملي يعود نفس الشيء خارج يعود لابد لهم الماء وكذلك إلى عبول هم اللي يلا تقبلوا الماء ولعاد عاقبلها الحيض لا بد لهم تقبلوا الماء ولعاد عاقبلها النفاس لا بد لهم تقبلوا الماء ولعاد خذها مشكل لا بد لهم يقبلوا الماء هذه أمور ما يكفي فيها الإحجاء لا بد لهم من الماء وقالكم إن رأنا دخلنا باب جديد وهو من درجة أرجع عليه الحدث معناه عاقب يبول والله عاقب يجلس في الدوش يقضي حاجة الإنسان إذا نقول لكم لا يقضي حاجة الإنسان معنى هذا اللي يخرج من بين الأوراق اللي هو الدبر لكن قالوا الغايط تقول العربية الغايط الغايط اللي يقعد عليه الإنسان خارج من بين أوراقه وذاك اللي منه على طريق الفرش قالوا البول فإذا قرنا البول واضحة وإذا قلنا الغايط معنى هذاك الأخر هما نجاستين ويأخذوا من الرجال واحد منهم تقول للشريعة الغايط والآخر قالوا البول لعل عودة قاع ما فتفصل الوحدين منكم الغايط وما خرج من بين الوركين والبول واضح الوايد ما يشرح تفضل قال إن الله يتكلم إنه على إن اللي من هذاك عاقب يبول والله يقضي حاجة الإنسان الخالقة مسائل تقول للشريعة ها تنبل ايوه هنا هذه المسائل ما تتعدل يعتبرت والله قضيت حاجة الإنسان والله شيء كم والله خرج منك دورة حد كامل حدث أطراله حدث معناها أن تقضي تطهارته قالوا خارج مسائل الشريعة ما يقبلك تقربها ما حدك ما بتست... ما بتتوضي أيوة قول وما لمحدثه الصلاة أو طواف قال إن الحد كامل أطرأ عليه حدث ما يقدر يصلي حرام عليه منعا يدخل في الصلاة أسوى نافلة وأسوى فريضة. أولاد قد تصلي على الجنازة، أولاد قد تسجد سجود التلاوة اللي تقرأ صراطك ما تقد إلى الحق سجدة تقد تعدد. وحرام عليك تمس مصحف، وحرام عليك تكتبه، وحرام عليك ترفده، ولو لعدا يروح مخرب حاكم الله صرع فيها والله خيط فيها والله حبل فيها. حرام مسه، وحرام كتبته، وحرام عليك رفوده. كون يعاد في الدبش ورفت الدبش كان عين رافد الدبش بالك ما هو هو يعود سالك ونيت عود رافد الدبش وحاسبي فيه ما يجوز حني هنقلع عن الدبش حدك ترفد لأنك عاق بلا بتبور. ايه وقول قال إن أمالي لذلك أحد من لا يطوف بيت الله الحرام حرام عليه منعه يطوف بالبيت وهو ما هو على طهار، لأن الطواف الصلاة كما جاء في الحديث إلا أن الله أباح في الكلام حضرك الزقنا بيت الله كأنه صلي يا غالي قد يتكلم، وبالتالي ما جاء لك تعذره أبدا وانتبارك على طهار. أي وقول دار إن حرام عليك تمس المصحف، والغريب إنك حتى جلده اللي عليه حتى يعاد جلدا حتى شفير اللي عليه والله بكتو اللي عليه يلعاد عليه غلاف أصلا جاي معدل فيه. ما كنت عارفوا المكتوب عليهم رواية مجلدين بها حرام عليك تمس حتى جلده حز لا تمس ورقه ولا تمس حروفه ولا تمس اللي عليه. ولو جلد أناه معناها ولو زاد على ذلك ما تعرفوا إن قال لك مية ونيف نيه معناها الشيء الزايد أناف بمعنى زاد ولو زائدا على ذلك ما تقرب بحال من الأحوال. قالوا لأن الله تعالى لأن الله جل وعلا قال في كتاب مكنون معناها ملموم ملموم قال مولانا أنت لا يوصف كتاب وقال أنه ملموم في رواية حافظه وأنه لا يمسه إلا المطهرون. قالوا واحدين عادوا الصماء يمسوه معناها مبلينهم ما يقرأوه لا تقرأه يكون طاهر ولا تمسه يكون طاهر ولا تفكر فيه يكون طاهر وان يتعدى شماله قوة تدخل ضيق. ايه وقول ما يقد يقرأ الصورات ويكون للضرورة تقلي عقب يجيب انه فيه ضرورات. قال انك ولو تعود المصحف قاع مانك ماسه هامك تكبي المصحف مالك ما تسوي يا غير فايدك تشتريه وتقلبوا بيه والله عود عندك ويا غير ما تمسه انت بيدك قال لك ذاك ما يسلكك ولو بعود ينقع. قالوا من درجات كان حد قد يخرصوا قالوا قد يخرص تمسه لا يا غير ولو بقلاده محال شفيره محال المخلل فيها محال الدبش اللي فيه وانت عالم محال يا غرد قد تخرص تخرص نعم وش يدون ذاك لا. ايه وقول ولو بعود غير جزء معظم لمتعلم أو معلم بغير جزء عل البيت ولو بعود غير جزء معظم معظمي معظمي ما هي معظمي معظمي بها البيت ما يوزن معاه ولو بعود غير جزء معناها الجزء معظمي معناها زاد الجزء ذا أكثر معظم الشيء أكثره أنه إذا عاد جزء والله قاع أكثريته لا أكثر من ذنب جرى فيه خلاف. قال إن ننعود حد منا لا يعلم حد والله هو متعلم وقاد يتعلم الله في المصحف والله قرأي وما يحفظ القرآن ويقريه الله على جزء من المصحف. قال إنه هون جائز للضرورة إنه قد يقبه المرابط اللي يقري وقد يقبه التلميذي اللي يقرأ للضرورة التعليم والتعلم يا غارب شرط عود ما هو المصحف كامل ان جسم من القرآن اذا قلت قبوه انت اللي لا يتقرأ فيه صورتك لانك ما عندك لوح ولا عندك شكاد فيه وجايز لرقاه اللي قريك يقبوه لعاد ما اللي محتاجه يا غارب شرط عود ما هو المصحف كامل لا جزء منه والله اكثريته يا غارب ما يعود كامل. وقال واحدة من العلماء انه الضرورة انه قد يجوز له فيها هو كامل يا غير المشهور الاول قال واحدة انك انت تحتاج له جايز لك هو كامل الى اعتبرت له مصحف كامل ان لا تحفظ بك الضرورة. قالوا لك رأي الله ان الضرورة تقدر بقدرها، وانه هو ما ولا يقراه كامل، وانه ما دام ما قراه كامل انه يبيح له لا قدر الحاجة، والزائد الاصل فيه المنع، وان مسألة ان يعطى فيها ضوء وان يلا حد يقضى منها لا قدر الحاجة، بهذه المسألة ما مفتوحة طريقها. لكن فلا قاثرك بين حدر الشريعة وكان يجيبها ما يرطي يحكم منها الشيء للصبر. إن قالوا انت اعطاتك الشريعة لا قدر اللي ما تموت، اما انك يهمك اطاشين مع الصباح اهنا اهنا الضرورة تقدر اللي على قدر. الى اطار قال لك انا قاش عينك تجي تسلح من البنك، ما انك تسلح منه تعدل دار من تفرق زينة، لا لا لا تسلح منه تزول الرصفة ان يتعود ما اجبرت شيء اخرى، يا غير لا تقبل منه الشيء للزمن مثلا شيء. الضرورة تقدر بقدرها معناها ينقبوا منها لا على قدر الحاجة، والزائد أصله الحرمة وبقية العارمة. يقول العلماء أن الرخصة أن ما يكثر فيه لأنها خلاقة ضيقة، لكن اللي تفتح لكم الشيء فيه على طول، وذاك المضيع أقبوا منه على قدر الضرورة والزائد وحرام عليه. يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ هي وقول الصبي كالكبير فيه وإذنه على مناوله. زين حد قال إنك قلنا له طيب رانا قريتنا أخبار الدنيا اللي رابط السراوي العات رجال وعليات أول عاد الصبي قاع وتلاقي يقبض المصحف. قال إنه الصبي قاع لكن الكبير حرام منع عليه شيء. يقول له شوف أنا الشيباني من المسلمين ولا قدر مس المصحف، يا غير انت يا ابويا اللي بلادنا وبقيسوا. قالوا ان الشريعة انها لا تكبي ما يجيها على ان الصغير حرام منع انه يقبو. قلنا لهم ليه حرام عليه وقع ما تعاد يكتب عليه؟ قالوا يثمه على مناوليه، معناه ان الحرمة قايسة للي اعطاه لذا وخلى بينه على المصحف. اما تقول له وها يقبو وراه لاثم عليك انت، والله تشوفه لا يقبو وتخليه لاثم عليك انت اللي سكت. هو لا يمات عود قتروا مش يقبوا، والله شفتوا لا يقبوا خليتوا وانت قادر عليه. الاثنين كلكم جات فيه رواي لا لأن النساء ما جايز ويسكت على المعصية. إذا الصبي لا يكتب عليه. قال الطائفة أخرى من العلماء أنه ينكتب الحسنات غير ما تكتب عليه السيئات. إن الصبي إن يعدل طاعة يكتب، قال إن يعدل معصية ما تكتب عليه، أنه كفة الخير معطيان وكفت السيئات مكفية عنه. واستدلوا على ذلك بحديث أصله في البخاري هو في البيهقي على أن امرأة قبض شويك لتطفيل عندها لافته أخذت بضبعه، معناها قبض شاكلته ورفته للنبي صلى الله عليه وسلم، هي لافته قدامها بعبونها على جمل. قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ هذا الطفيل اللي هو اللي قدامي دايته بعبوني عم إجدي أغريس من دركانه يصلح للحج؟ قال أنا عم ولك أشهر. قالوا قورت وقالت له ألي هذا حج؟ قال أنا عم ولك أشهر. نعرف من هذا أنه يكتب له الحسنات، يا غير السيئة لا، سيئة لا بد لها من أمر خاص، يعني عد المعصية ما تكتب عليه ما حد وما حد صام، يا غير إني يصلي والله يصوم الله يكرم لنا تكتب له. وقالوا واحدة من العلماء ما تكتب له تكتب الله الوالدين وذيك الناس المربي. فهمتوا؟ ولكل وجهة. يقد واحدان يقولوا بس من حالة ينكتب له، يدلوا على الخير كفاعلي ويسامع تعاد ينكتب له، والحسنة ما تجي تبقى تلزقنا ما رتبوا لها تولي على أمر أدم اللي ما أمره مربي. الله ما سمعته. ايه وقول سبحان الله. قد قلت لكم في درس ماضية على أن قال قرواية احنا ما نقروها في العقيدة عندنا، يا غير تبا يكون محدين اجداد طاري نحن الثابت عندنا وثابت عند ولي حكما عامة العلماء اعلن رقاه ما هذا الصام انه ما ينكتب عليه. يا غير قال الطائفة من العلماء انه يكتب عليه ويعاقب ويسوي، وان الناس فيها اللي يعود عاقل بسبع سنوات وثمانية يعود تام والعقل شئما خالص من الوقت يجيبه مولانا متقرع عاقل فطين هو جديد، ولا باش كبر يعود قاعدة هي ما تلقى قاعد يعامل معاه فيه ذكاء والفطنة. وفيهم اللي يجيبه مولانا طبيعته بيردة ودنيف عقله ولا باس الزاد يطران هو شوية غير ياخ فتران وتعبان كامل. وقالوا بعض العلماء على ان رجال شي يعود كامل عاقب لباس فيه والله بعد الاخر مرحلة معينة اعلنوا يكتب عليه وانه يصور في قبره وينقال له من ربك، واحنا يقع ما يقران ما هو في العقيدة العندنا اللي يقرون المرابطيين العندنا. يقولوا عن كله تكليم من الشرط العقلي وما عارب بلوغي، لا بد من العقل ولا بد من عود معها الصايم. اما العالم ما تبلغ عقله ما هو مخرص. قال طائفة من العلماء انه موصوف، والامام البخاري اللي شيخ المحدثين في زمنه جاب قولي انه قيل يسأل ويحاسب ويعاقب ويخاطب كالبارح، وانه يسول حارته كاملة. وسئل ابن تيمية عن الصبي هل يسأل في قبره ويحاسب كالبارح، فقال نعم وقال لا. حارة فيها دلة تقول نعم وفيها دلة تقول لا. قال واحد من العلماء هذا كان خارج بداية الإسلام يا غير عقب تغير، هذه كانت طائفة ثالثة. واحدين قالوا ما يصور سابق الصوم، واحدين قالوا يصور سابق الصوم إلى عاد عقله تام وحاد، واحدين قالوا هذا كان خارج يا غير انتسخ. ذوك اللي قالوا انتسخ استدلوا عليها برفع القلم، ان رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يحتلمه. قالوا كلمة رفع القلم الدل على انه كان يكتب عليه اولا يا غير ورياك شيء امر من مولانا انه يهنى عنه لقلم ما ترى يكتب عليه يريني الصوم. قالوا ذوك اللي قالوا على انه يخاطب قبال استدلوا عليه ان يقع ما ولا في شريعتنا على انه كان في الزمن الاول ان موسى عليه السلام ان يترى يشقر على الخضر إن شافوا كتير طفيلس قير يلعب مع صاحبه قال وقتلت نفسا زاكية، معناها نفسا لا يكتب عليها مزار الصغيرة. قال وقتلت نفسا زاكية بغير نفس، قالوا قولت بغير نفس تدل على لزوم القصاص، وإن رقاش يقتل هو الصبي كان يقتل قاع إن الصبي مين يقتل صاحبه يلعب معاه في المراح والله في المبذية ينقبل به ويقتل. قالوا هذا دليل على أنه في شريعة من قبلنا كان الصبي ينعد ممجس يخاطب كما يخاطب البالغ. قالوا لهم من درى كان الصبي سابق يبلغ إلى رواننا حديث كانوا يقبل، قالوا والله. قالوا من درى كانوا عدل عبد الله بن عباس اللي توفى عنه نفس لما حكم ما هو بالغ وعبد الله بن عمر وغيره، وانتقل عنهم لحديث اللي يكساع ما فتصام ولا قرب منه، وعائشة يكساع ما يصايمه. قالوا ما دام ثبتت عدالتهم وثبت إيمانهم وثبت فضلهم وثبت النقل عنهم، قالوا هذا دليل عنهم اللي عادوا مسؤول عادوا كالبالغ. والله ما سمعته. اللي قال ما حد القضية شنو اللي دونها هذا اللي قال شنو نعود ميهم. احنا الزمن الزرق ولا يجد يقول لقاها قول ما قالوا انت تصدوا علي، احنا نعود معيهم. موريتاني قلوبها فيها اللوايح ما تمر قلبها، ما تقدر تجي لها تشرح لها قدر من العلم ما قالوا لك معيهم. افتصروا معهم كامل إلى قديتوا الموريتاني لو دار من الله نقول حد ولو إلى النار. ما عود الله مع ذوك اللي كله تكليهم بشرط العقل مع البلوغ، لأن أكثرية العلماء وهالفضل إلا إذا كان عندكم خلوه يا غير انتم مش زندراء إني تخلكم حد شي من التفاصيل ياك يطرع عليكم خبر ما كنتوا تعرفوه يرتب طروسكم، ونيني خليكم الله على ذلك كنتوا تعرفوا العدو واحد منكم يقولوا لك كنا نعرفوه أصل يا خين جهو إني يقول لكم حد لا تعرفوا يقول واحد من فصوص يا كان واضح لنا عرفوه، ونين ما اللي يدخل في التفاصيل يرتب طروس واحدين يا ما قد تسمعنا به. أيوة انت قاعد الله ياك تسمع شي ما قد سمعته تمديور انك تقعد ياك تستزيد. بالنسبة لسؤال الاخير قضية ان بعض الناس الرجال المتعدلين يعود الواحد منهم ان يطرع عليه ناقض يخرج منه مثلا الريح والله شنو يقيم ويتيمم ويرجع المصحى ويقبو. قالوا من رجاله اللي صراته ما هو ضباط لهم كل عجاب الله سريع النسيان، ويتخل والله يتخلط عليه يشيلوها مراسه على انه ملك المعلم والمتعلم، لان القران ما هو قادر يتمطع عليه ما هو لا تمن لا يقرا، وذيك القراءة يعود من به تام راسه خايف لا يوقد ان هذا جائز له للضرورة يتم يقبض جزء من المصحف ويقرأ. واحدين قاع من العلماء قالوا على ان قاع الحدث الاصفر على انه قد لا يقبض المصحف ما عنده مشكلة، المصحف قاع كام؟ ها هذه ما هي لسير لا ايه ايه هو قاعد النار من قديم الصبح ذلهن معناه على نطهارته ما هي مخرصقة، يقول له يغسل يدي له على عدم مسخات والله من السات ويعلم ولا دابر يا الله يقبه مثلا لا على طهارة ذيك الأمور، ولا قد يقول له يتوضى زينة وإذا ما ذاك هو حالته محمولة على الطهارة. هي تفضل تابع. وكل من بلا وضوء صلى قال إن على أن رجاج صلى بلا وضوء عامدا ففاسق، حسب القول الأعلى معناها حسب القول الصحيح. وقال الطائفة من العلماء أن من صلى عامدا بلا وضوء خرج من الإسلام والعياذ بالله. حد حرم يصلي ما هو على طهارة عامد متعمد يعرف أنه جميع القطع بذبيه ولا نراه نعمل لها ولمر عنده مرقة رقبة ولا جاء طم عند موريتاني من الصلاة واحد يدعو تختار تخلع ذات مرقب لا يقول لمر الله هي لك ما هي باي حالة موريتاني دار خالق لها من التعلق بالبطون والفروش يا خلع ثم اللالي منها الشفت وانا بتقول الله لا اللهم لا تجعل همتنا في بطوننا ولا في فروجنا. هذا الفرش لاحقا موريتاني شكل من التعلق به نكيل والشراب واللباس شكل غريب. إيش الراجل ما قد يتحمل دقيقة وتجي المرأة ما قد تحني دقيقة ذيك الدور ترجع لشاشرتها ما تحرك من عند ملاقيمة وهو من نفسه كافيكم المرأة متعلقة بزوجها يقول مولانا تجادلك في زوجها تجادل مع النفس لما تعارضه ما هي معارضة المعارضة اللي بحالية معناها يقول لأنت يا حرام يقول له قلوا أنا ماني قابلت من الملك. قالوا فعرف من هذا أن المرأة لا تطيق فراق الزوج إذا رضيت عنه بحال من الأحوال في عند الموت تختار تموت وتغسل وتكفل من يفارقها الزوج رضيت عنه خلقا وخلقا. كذلك الراجل لكن اخلع عنا عين راجل يعود ما يجد كل شيء كل شيء يعني تخوفه من مولانا ما يخاف ونين تقول له هذا يغضب الله هارد عنده يا غاري نين تقول له هذا نين تعدل دور تقتال عليك ملاخيم ينتفض قلبه أكثر تعلق بغير الله ملايير المرات من مولانا مرة واحدة. هذا اللي نقولكم ما هو مبالغة هذا اللي مكم فتش في نفسه له قاع لا هو الخالق. يجي للراجل اللي تلعب ظلم على عينيه ما هو فاير انت هو لله يا اخوان انا لا عندي مسار رقبات يا بيه ما قد يكون نجبرك وعد المخلوق ان يتخرصوه ما تقولوا انه قد صدقه ولا امسك تعال لا قضيه الفرش ولذلك من تعلق بفرشه يعود ملي مع هذا المره متعلق بها ما يختارها تتبرق الرجل وهو راهم من يبحث عن حرام معه أهم نادم فرش وقاد يعني فيه النار يسرق من أجل فرش يكذب من أجل فرش يقتل الأرواح من أجل فرش يقطع الأرحام من أجل فرش يدايق من أجل فرش يتخمم من أجل فرش يترك الفرائض من أجل فرش ويرتكب الحرام من أجل فرش والحلال من أجل فرش ويدخل الفساد على الناس من أجل فرش. لا مخلوق فرش نار تلى الله عليه. ولذلك كان ربما يقول وأعوذ بك من مني من مني سألك أن تجيرني من المني معناها من شر المني لأن الشر قد يدخلك نارا تلوى لأن مولانا امدح مرة ابنة عمران على حفظ فرشه نعرف من هذا أن حد أعطاه مولانا فرشه ما قد تلتقى بحرام فقد أنعم عليه بنعمة عظمى لا يعادلها شيء. أرجاش اتعمد وصلى ما هو على طهارة، ما هو شاهد عارف الحكم الا متعمد، قال على انه فاسق عند القول في القول الصحيح، وهذا عليه كثير من العلماء، وقال الامام احمد وكثير من الصحابة واجلاء من التابعين قالوا بل كفر، كفر قالوا كفر، لان الله اشترط في دخول الصلاة قمتم الى الصلاة لا تقول الله اكبر، ما هو نتعدى نغسل وجوهكم ايديكم، وان هذا المخلوق دخل وان لا يقبل الله صلاة بغير طهر، وان هذا الموضوع ما مقبول منه بحال من الاحوال، بل كافر خارج من الاسلام. عند احمد بن حنبل الامام مسفا قاعد يوقع على انه ما يقبل ابدا تحت طهر. والله ما سمعت الكلام هذا. اذا فاسقون على المشهور وقيل خارج من الاسلام. هذا الصخر قله معناها يا عباد الله ياسر من نصرك ما يعرف له ولا يعرف التيمم ولا يعرف الحكم، هو هذا الشيء قال له مسيح ومعاده يموت والناس متباركة تغسروا ويندار مع المسلمين، وهو جاي المولانا مصرج من فرايض ما قطق سوى العام، قافسوا أماتكم وقافسوا أباتكم وقافسوا أخواتكم وأمناتكم مقاربكم واللي تعرفوه لبيكم على الصحبة، لعل الله أن يقيد بك واحدا أو اثنين أو ثلاثة، لا يعود العلم الواحد منكم الا يسمعه ويستفاد هو براسه يبرك عليه فم، انقلوه لغيركم يا عباد الله، ديروه في الخيام، ديروه في الفرقان، ديروه في المباراه، ديروه في الديار، ديروه في الوتاد، ديروه مع الاصحاب، اهدروهات في المكاتب في الشرايك في كل مكان، لعل الله ان ينفع على يديك شخصا واحد، خصوصا بالطريقة اللي نوضحوا لكم بها اللي نحاول تتقدوا فيها كامل ما يبقى رجال، تعود نمرة والطفيل والجدع والشيباني والأمي والعادي يتقاد فيها، لأن هذه الناس اللي تتكلم اليوم دين مولانا تتكلم به بعبارة ما يقدر يفهمها ورقة جرقة، ولا فهمت من السياسة هاني يدخل عنك الله ما تعب، يعبر لك بعبارات الكتب ويعبر لك بعبارات العربية المحلقة في السماء ومصطلحات الشريعة، وانت أمي قاعدة ما قد سمعت، يعود الله تصنى تنصب صب صب يا غير انت مارك عارف اللي قال هو شو، والله على الاقل ياسر منه فايت قاع مالك من اصل، حاولوا هذه الدروس اتعموها لعل الله ان ينفع بها كل من امن بالله، اللي من همسك ما زال حي كانوا يقاتل السابق يموت ما معروف انت الموت تجي، يا كانوا بعد الليله اللي السابق موتوا يا العقيده مسكين تاب المولانا وفطر انه كان في ضلال بعيد وبدا يجدد مع الله العلاقه طيب، كان مولانا ينفع بذلك العود كيف الرجل الذي قتل 100,000 جيه بعد الموت هو عاد مرجع المولانا تايب، والله ما فهمتوا دخلوا على ايوه زيان هذه الدروس انها نعمة من مولانا، انت لي تقبل قراي مرابطي لا يزق لك الفور ولا خليته مع عيالك تقول داخل ضيقة خليته اجنبي مع مولات خيمتك، ولا بد لك من لقدة ولعشة والفراش وحالة وتدخل من ضيقة وعاد بيك يفتر ويديمس، طاق مولانا باند ما يديمس ولا هو اجنبي ولا توكل ولا تقضيه ولا تسقيه ولا خايف عقبك ما يفتر تقد التم لا تقلبوا لا تقلبوا تقلبوا لي كان العذر قال قدر صق فيه، بينما المرابطين تقول له هذا ما فهمته ينعل لك مرة ثانية وثالثة، ينعل الترميدي دار الصقاق بطرشه والعاتبر الدخلة دار يمرق الدار قاع مقيم العيار، عطاك مولانا باند صبا ولا ينفقع ولا منه الشرق يارتك تديره في دارك وتتقى مولانا، لعل يسمعوها واحدة من أهل الشرق يعودوا ملي من أهل الشرق حتى الفائدة زاد من أهل البحر من أهل البحر، كان هم الحلال يرضوا بيحود قاع ما هم ريتاني إلا من البحر ذوك الحوت، والله ليه إلا ميهال يقولوا بعض الناس من أهل الشرق أنهم أخلاقهم وية ظهر المتبارك الله قاع بيهم حاشي ثاني بحر برد روس ومينين خلاق ما أثنوا تبارك الله ينفقوا واحدين منهم بعد ايوة طيب، كان اصلا ما يماسح اصحابه ولا يقول الا حقا ايوة طيب، اذا حد صلى بلا وضوء عامدا عارفا ما هو طاري الاسلام كباري من الاخبار الا به هو غداش وصح تنفس ما بيصلي المولانا بالطهارة، فيه قولان كثير من العلماء قال فاسق عاص اثم ومجرم ويكسر باطلة يا غير ما يكفى، قال احمد بن حنبلة وكثير من الصحابة وش الله من العلماء قالوا لا بل هو خارج عن الإسلام. أيوة. وبالتالي جميع يعيد نعيدكم مخلوق إن يدخل الردة إن يخرج من الإسلام. جميع القط عدى الملانة من الطاعة إلى عاد بالستين سنة ينحاز على جميع ملف ويمتحن. وربما العجاب الله يدخل الردة ويموت من غد ما فات قعدة. نعوذ بالله. لأن مولانا يقول لئن أشركت ليحبطن عملك معناها يبطل جميع عملك. والرد اليوم ما ثلاث تقرى بل قاعد واحدين من فوقها أنا أجداد تباركين معاها يجعلوها قعمه حكما لا كلام يشترطوا فيها الشروط مولاها حكما ما يدخل الرد. قط قال لي فقيه فترة ماضية قال لي أنا قاعد أدخل الرد عندي قاسي إلا لو عادي قد يقول للرد قاعد ما يقدر حد يدخلها يواسيه. قال لي أنا ما يكفر حد عندي بسهولة الرد عندي ما تكاد توصح. يقول لك علينا الإنسان ما يقدر يخرج من الإسلام يكون عود قاصد من يخرج الإسلام ما حد ما فات عاد رايدها إلا اللي يبقى يقول اللي يبقى يعده الإسلام ما يقدر يأخذ يكون حد يبقى يأخذ. سمعتم هذا النوع من المشاكل. ومولانا يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا أنك توخذ قاع من الدين وأنت لم تشعر بذلك. عود لا تريد هذا بعيد فيك لا قرش من الكلام ولا عدش من العمل ما لكم عدا أنه كان يبحي مولانا بيس ملف كامل يقضى علي العجاب بالله تقول كلمة واحدة توخذك من الإسلام حرف من القرآن تثلي اللاش من الريقة تفلت قد المصحف والطائر عليك. إن قال لك تأكد أنك خرجت من الإسلام أصبعك فيهم نجاسة مسيت فيهم مصحف خرجت من الإسلام. قعدت على ورقة فيها حرف واحد من كتاب الله أنت فاطل له وقاعد ليه خرجت من الإسلام. شفت روح في آيات من القرآن طاح في بليدة منسة ما قافز تقبلته قد من أنت توخر عنه دقيقة تطلع كاف ما في مساوم. جاء واحد من اخرى من العلماء نجد عاده لكن لا بشرط كذا وبشرط كذا وبشرط وبشرط بشرط الا يا شرطك ان يجي دم عمرك الله يحلم. ايوه تابع في الاعلى معناها في القول المعتمد الاكبر لا يجب منه ها والغسل في الجسد في الجنابه والحيض والنفاس خل الاجابه. قال انه بسم الله راه وتكلمنا على فرائض له وعلى سننه وعلى مندوباته اللي هما فضائله وعلى مبطلاته اللي هما النواقض وجاب لنا بعض المسائل اللي تليق الموانع اللي يمنعها الحدث الاصغر المسائل اللي وقتك عليك ناقض منتقد طهارتك ما تجي تمسهم ودارك انه بسم الله لا يجي سن الطهاره الاخرى اللي ينقال له الجنابه كان في لوب ودارك عادي دورنا نستحمو. والله ما فهمتوا قالوا علينا الجنابة يكفيكم على النرقاج اللي عليه الجنابة في ملائكة للرحمة ان انت تدخل في البيت وفي حد عليه جنابة ترجع في ملائكة كرام عند الله ان يفطنوا لك عليك الجنابة يتقاس يرجعوا ما يتحملوا الشروط. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره غير واحد من أهل التحقيق أن الميت يعود في سكرات الموت يالطوا اللي إحدى كامل من حد عليه جنابة والله مرى نفسه والله مرى عليها الحي أنهم يبعدوا عنه لأن في ملائكة ضيوف يشوف ولا يتحملوا ذي العينة من الناس عليك جنابة يا عملة فلو حوزي زوجته عليها جنابة حوزي أمه عليها جنابة حوزي حياه امرأة عليها حيض حوزي نفسه حوزي لأن في ملائكة قادمين لا يجهل المخلوق عندهم به علاقة يطرحوا أسئلة والله يعدلوا مسؤولية مكلفين بها ما يتحملوا ذا النوع من الوقيل. وقد ثبت أن رسولنا حضر جنازة ذات مرة وتخالف الأقبر سابق هيدوريا كانوا يمسي جلوا الأقبر لأن بليده مسها جلد النبي صلى الله عليه وسلم مات النار ما تقربها. ربي يجرنا من النار. وارد واردة علي ولا ابو طالب انت لاني وني عدلوا لها الاقبر حاز عليها وتكسابك تمرق من قرد الاقبر وتقلب فيه. قالوا له ياك لا يا رسول الله. قال لهم نختير مساك القبر لعل الله تعالى يرد عن هذه اليه بالنار. ولين توفى عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين جاه ولو قلبوا كبير المنافقين ولولد صحاب وكلهم قالوا عبد الله الاول عبد الله اسواق والثاني عبد الله حق حق لكن هسامين احنا واحد قالوا شمس الدين وهو قاع ما صالح منه نجمة قاع بها وينقال لك سيف الدين وهو يقطع الدين يقطع الدين ما يخليه يتقرب منه وينقال لك نور الدين وهو ما هو فيه قاع وينقال لك الولي وهو من نفسه ولي الطعام وينقال لك العارم وهو ما هم دمشي وينقال لك التقي هو ما يصلي لسامي من الياقوت والعمل من السوق الله يحلم حتى قال بعض العلماء والله أعلم بالصحة ذلك أن يوم القيامة يعيط للناس بسمه قال وما تستحي سميت بنبي أين العمل أين قال لك إبراهيم مسمي على نبي ماذا صنع أنت إن قال لك محمد أين معنى المحمدي أنت إن قال لك إبراهيم وين هذا أين قال لك إسماعيل وين هذا هذه الأسماء دائر العناوين وأنت تتفجر أنت مزور أنت غشاش النفس ما لا هي احضروا الجنازة تخالف نقر نقبر قال لهم دلولي الجنازة واللي يقبلها منكم الا حد ما عليه جنابة اللي منكم عليه جنابة ليمس ايه قالوا هذا امتي ملائكة ما تدخل مكان فيه جنوب ملائكة يرين يعود الانسان في حارة الموت وحلا شرب يبعده يرين عود المخلوق لا يهود الا في قبره أرعى لا يمسوا حد عليه جنابة ومعناها يا عباد الله ان ياسر من الخلق اللي يدفق على رقام سكين يموت لا يحضر جنازته هو خارج التقاع اشبه اللي يشيل الميت ما يعلم بها رقاش جايك واحد كارض جايتك مرة متبرجة جايك واحد يفف يبدأ خان واحد ما يستهدى على المسيء واحد عنده 20 ولد ولا فيهم واحد يحفظه ولا أعوذ برب الناس ولا أقول هو الله أولاده مدقوقين دقة الصغار من القرآن كل رواية يقريها لأولاده يكون كتاب الله ما يقرأ من رواية كيف يداري مهاشر كتاب مولانا هو ولي أدرى به كم ومرة تعود قرية كانت فيها القرآن يرباوا لها واحدة من أولادها يعود واحد دبيتة واحد شيء قبيلة والأول ما يعملوا عليه إنهم ما يموتوا بعد ذيك القرية ترى فيها حد يكتب روح يفتحوا فيها مدارس ويتباركوا يغيروها بعد يبدلوا بعد يعني إني ما يشوا الملارة ذيك القرية ما بدلوها عن ذاك وصدوها كان. هذا النوع الله لا يكصامهم يهدينا ويهديه والله يقرضوا من الأرض إن قال هذا الفريق نعقل عليه ما فيه رقاش ما هو الله حافظ والله فاهم والله يعرف شيء والله بأس كبروا الأولاد عاداك مدير مدرسة وعاداك وزير وعاداك مفتش وعاداك كذا كذا تحموا علي كامرين إياك أنهم ذا الجو كان صالح تباركم عاهنين يبدلوه من الذي لا هذا ماكم عالمين به للعينة لا إله إلا الله إذا انشروا عبد الله بن أيه حسنتم عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ما تربولين قال له عبد الله رأس المنافقين يقول له صحابي جليل قال له عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال له يا رسول الله قد مات والدي طالب منك طلب قال له شنو قال له تعطيني دثارك دثارك معناها شنو شو قال له خاطركم يعطيني دثارك فأعطاه دثاره وقمت لها ماشي مطرطك لا يعود 99 فاصلة منكم 99 ما عارف الدثار قال شنو لأنها ما متفضل الدثار تعرف وين قال لاش ينقال للتركي المتولي الإجل يريد تعود مطابق اللبس المتولي يجل لك ينقال لها الدثار وهذا الفوقاني كيد براعة ينقال له الشعار لكن متولي جلك شي كانوا مثلثلث فيه وما قطع لي كن قالوا يا أيها المدثر معناها يا المثلثلث داير على جلك حتى قم ثانر قال له أعطيني الدثار معناها أعطيني النفس المتولية جلك قال له قالوا لا إلا بس هالوالدي لأنه مات كان مولانا يسلك بها من عياب لأنه مخلع لأبوه بإذن أعرضه من الصوت أقبل أقبل النبي صلى الله عليه وسلم سخنه قال والله سخنه تركيه كي لبسته التحتاني وأعطاه من حسن مخلاق ومعاه ومعاه غيره طهروا عقب لبس هذا دوام نادم قاع جاء القرآن وقال أعلنوا وماتوا وهم فاسقون معناها كافر والكافر يعين وعيكم ما ينفع فيه الدواء مخلوق إن تفسد مكينته ما ينفع فيه الإصلاح نعم سمعت والله ما سمعت ايه معناها اعلن عادنا الله وياكم هذا قاعد لدكتوركم استطرادا الجنابة امرها خطير ايوه قالوا فيها رواية انها عادنا الله وياكم لانه ما يكسر المخلوق منها ما نزلها ما طاع فيه الوسواس يتخلط عقله يتخلط عقله ويا كان الملائكة يهابون مكانا فيه الجنوب الطاهر اللي بعد قاعد لي جنابة يغار من حلال فماذا تصنع الملائكة إذا كان في الدار العياذ بالله ياسر من الجنابة من الحرام خالف شي من الديار موريتاني لا شي من الديار قادية في النار الواحد تعود دار يروحوا ليها أولاد عم وقارب وأصحاب ويشبعهم من أنواع الطعام